بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكنا في جزم الفعل المضارع، والمؤلف رحمه الله قال يجزم الفعل بخمسة أمور، وذكر الأمر الأول وهو الطلب، واشترط في الطلب يعني في المضارع الذي يجزم بالطلب أن يكون مجردا من الفاء وأن يقصد به الجزاء. ثم قال رحمه الله: ولو لم يقصد بالفعل الواقع بعد الطلب الجزاء امتنع جزمه، كقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. أين الطلب؟ خذ، هذا الطلب، خذ وتطهرهم، لا يرد به الجزاء. قال: فتطهرهم مرفوع باتفاق القراء، مرفوع، وإن كان مسبوقا بالطلب وهو خذ، لكونه ليس مقصودا به معنى إن تأخذ منهم صدقة تطهرهم، ليس المقصود إيش؟ الجزاء، وإنما أريد خذ من أموالهم صدقة مطهرة. فتطهرهم صفة لصدقة، يعني جملة تطهرهم، الجملة الفعلية هذه تطهرهم، تطهر فعل، والفاعل ضمير مستتر، والها هذه ضمير متصل في محل نصب مفعول به، تطهرهم. لأن هذه الجملة تطهرهم فعل وفاعل ومفعول في محل خذ من أموالهم صدقة، في محل نصب، صفة لمن؟ لصدقة، وليس جوابا، لذلك رفع الفعل هنا. قال: ولو قرئ بالجزم على معنى الجزاء لم يمتنع في القياس. هذا في القياس، ولكن في القراءة لا. كما قرئ قوله تعالى: فهب لي من لدنك وليا يرثني، بالرفع على جعل يرثني صفة لوليا، أي فهب لي من لدنك وليا، ما صفته؟ أي وارثا لي. أحسن، فيرثني أيضا صفة لولي. وبالجزم كيف؟ أي مثل تطهره، يعني يرثني تكون صفة، وقرب بالجزم أيضا. قال: وبالجزم على جعل جزاء للأمر، يعني فهب لي من لدنك وليا يرثني، يعني انتهى بلي وليا يرثني، قرئ بالرفع وبالجزم. وهذا بخلاف قولك: ائتني برجل، ائتني برجل يحب الله ورسوله. وهذا بخلاف قولك: ائتني، ائتني برجل يحب الله ورسوله، فإنه لا يجوز فيه الجزم، لأنك لا تريد أن محبة الرجل لله ورسوله مسببة عن الاتيان به. واضح؟ ائتني برجل يحب الله ورسوله صفة، وليس المقصود إن تأتني برجل يحب، لا، ما هي جزاء. يقول: كما تريد في قولك ائتني أكرمك، ائتني أكرمك، هذا جزاء، الإكرام جزاء على الاتيان، بالجزم، لأن الإكرام مسبب عن الاتيان، وإنما أردت ائتني برجل موصوف بهذه الصفة. واعلم أنه لا يجوز الجزم في جواب النهي إلا بشرط: أن يصح تقدير شرط في موضعه مقرون بلا النافية مع صحة المعنى، لأن النهي كما تعرفون طلب. جواب النهي، الفعل الذي جاء في جواب النهي، لابد يكون التقدير شرط مقرون بلا الناهية ويصح المعنى، يعني لا تهمل تنجح، تنجح جواب، أليس كذلك؟ طيب التقدير: ألا تهمل تنجح، إذن هنا صح الجزم ولا ما صح؟ صح. طيب لا تهمل تفشل، ما يصح، ما يستقيم. استقيم المعنى. إذا تفشل هنا تجزم ولا تبقى مرفوعة؟ تبقى مرفوعة. يعني إذا قلت لك لا تهمل، لا تهمل تنجح، هذا صح، هذا جواب. وإن قلت لك لا تهمل تفشل، لا تهمل تفشل، لأن هنا ما يصح الجواب. لأن من شرط الجواب في النهي أن يكون شرط مقدر وفي لا الناهي. جيد؟ بلا النافية مع صحة المعنى. طيب نشوف أمثلة المؤلف. وذلك نحو قولك، وذلك نحو قولك لا تكفر تدخل الجنة، ولا تدن للأسد تسلم. لا تكفر تدخل الجنة، يصح الجزم؟ لأنك إلا تكفر تدخل الجنة، إلا تدن الأسد تسلم، بخلاف لا تكفر تدخل النار، هذه ما فيها جزم بالرفع، لأن الجواب هنا ما يصح، ما يصح المعنى مع لا النافية. لا تكفر تدخل الجنة، ولا تدن من الأسد يأكلك أيضا. يعني هل الآن إلا تدن من الأسد كيف هذا؟ بعيد. يقول رحمه الله فإنه ممتنع، فإنه لا يصح أن يقال إن لا تكفر تدخل النار، وإلا تدن من الأسد يأكلك. ولهذا أجمعت السبع على الرفع في قوله تعالى ولا تمنن تستكثر، لأنه لا يصح أن يقال إلا تمنن تستكثر، وليس هذا بجواب. يعني تستكثر ما هو جواب جيد، وإنما هو في موضع نصب على الحال من الضمير في تمنن. يعني تستكثر لا تمنن، ولا تمنن تستكثر. تستكثر جواب ولا تمنن؟ لا، ما هو جواب، مو صحيح. لأنه نقدرها، نقدرها شرط وفيه لا النافية. إلا تمنن كيف هذا؟ يعني إذا لم تمنن أنت تستكثر؟ لا، كيف؟ جيد. وإنما قال وإنما هو في موضع نصب على الحال إن الضمير في تمنن، فكأنه قيل ولا تمنن مستكثرا. ومعنى الآية أن الله تعالى نهى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أن يهب شيئا وهو يطمع أن يتعوض من الموهوب له أكثر من الموهوب. ولا تمنن تستكثر، يعني إياك أن تمن على الناس بالهدايا والعطايا وأنت تريد المكافأة بأكثر. يعني هذه الهدية والعطية اللي تكون مكافئة، لا تعطي هذا وتعطي هذا وتعطي هذا، وتريد ماذا؟ تريد الاستكثار. وإنما إذا مننت أو أعطيت فليكن هذا لوجه الله، وليكن هذا لوجه، لا تنتظر المكافأة والمجازاة، لأن هذه ليست من أخلاق الكرماء، ليست هذه مكارم الأخلاق. لأنك الآن أنت أعطيت، إنما تعطي الآن لمصلحة نفسك وليس لمصلحة هؤلاء الموهوبين. إذن هذا فيه مسألة سلوكية أخلاقية. ولا تمنن تستكثر، يعني فليكن عطاؤك وبذلك لوجه الله وليس للمصلحة والمنفعة. وهذا يدخل فيه كل عطاء لمصلحة، كل بذل لمنفعة. ومع الأسف الآن أغلب العطاء والبذل الآن إنما المصالح، المصالح الشخصية، إنما يعطيك ويبذل لك وينفعك ويسهل لك، يريد من ذلك المصلحة أو المنفعة. وأين الذين يعملون لوجه الله؟ لقد كنا نعدهم قليلا فصاروا اليوم أقل من القليل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول رحمه الله: فإن قلت إذن ولا تمنن تستكثر ليس بجواب، ولذلك ما تستكثر ما يجزى مرفوع، ولا تمنن تستكثر، يعني ولا تمنن حال كونك مستكثرا. هنا يقول إنما هو في موضع نصب على الحال من الضمير في تمنن، يضمن الرفع. ولا تمنن، تمنن فعل، ولا تمنن فعل، أين الفاعل؟ الضمير مستتر تقديره أنت. تستكثر، هذه جملة تستكثر في محل نصب حال من صاحب الحال؟ الضمير، الضمير في الفعل تمنن. قال: فإن قلت فما تصنع في قراءة الحسن البصري تستكثر بالجزم؟ قلت: يحتمل ثلاثة أوجه، أحدها أن يكون بدلا من تمنن، كأنه قيل لا تستكثر أي لا ترى ما تعطيه كثيرا، ولا تمنن تستكثر بدل، لا تمن ولا تستكثر أيضا ما تعطيه، ولا تمنن أي لا ترى ما تعطيه كثيرا. والثاني أن يكون، والثاني أن يكون قدر الوقف عليه لكونه رأس آية فسكنه لأجل الوقف ثم وصله بنية الوقف، يعني هو راعى رؤوس الآيات، ورؤوس الآيات عند الوقف ما هي؟ ساكنة، فهو قدره هكذا، قدره يقول فسكنه لأجل الوقف ثم وصله بنية الوقف، وهذا فيه أيضا في بعد، هذا فيه ضعف. قال: والثالث أن يكون سكنه لتناسب رؤوس الآية وهي فأنذر فكبر فطهر فهجر. الأول نعم، الأول شيء تخريج معنوي، نظر إلى المعنى، نظر إلى الإعراب. التخريج الثاني والثالث نظر إلى الشكل، إلى الصورة فقط، ولذلك الأول لعله أقوى، والله أعلم. هذه قراءة شاذة، هي لا شك هي شاذة، وهل تصح عن الحسن؟ هذا يحتاج أولا أن نبحث في ذلك، يعني هل هذه القراءة صحت وثبتت عن الحسن؟ أنا حقيقة ما رجعت، لكن تحتاج إلى مراجعة. في النسخ التي معكم في شيء في الحواشي؟ طيب، لو قلت لك: لا تأتني بسيارتك تسرع بها، شوف تسرع ولا تسرع؟ تسرع، لماذا؟ ما هي جواب؟ ليس الجواب، يعني إلا تأتني تسرع، ما هي جواب. طيب كيف تعربون تسرع؟ تسرع أي جملة حالية في محل نصب لصاحب الحال، وهو الضمير في الضمير لا تأتين، لا تأتين. ثم قال رحمه الله: الثاني مما يجزم فعلا واحدا، الأول الطلب وانتهى البحث فيه. قال: الثاني مما يجزم فعلا واحدا لم، وهو حرف ينفي المضارع ويقلبه ماضيا، ينفي المضارع ويقلبه ماضيا، يعني المضارع للمستقبل أو للحال لم تجعله للماضي، وتنفي المضارع أيضا وتجزم المضارع. إذن ولذلك يقولون لم حرف نفي وجزم وقلب، حرف نفي لأنها نفت لم يذهب، وحرف جزم لأنها جزمت الفعل المضارع، وحرف قلب لأنها قلبته من المستقبل إلى الماضي. لم يذهب يعني متى؟ في الماضي، هذا معنى قلب. كقولك لم يقم ولم يقعد، وكقوله تعالى لم يلد ولم يولد. الثالث لما أختها، كقوله تعالى لما يقضي ما أمره، بل لما يذوق عذاب. إذن لما أخت لم، وتشارك لم في أربعة أمور، وهي الحرفية، لم حرف ولما حرف، والاختصاص بالمضارع لأن من علامات الفعل المضارع دخول لم عليه، كما قال ابن مالك فعل مضارع يلي لم كيشم، يلي لم يعني يأتي بعد لم، وجزمه وقلب زمانه إلى المضي. إذن الشركان لم ولم يشتركان في هذه الخصائص الأربع. قال وتفارقها في أربعة أمور: أحدها أن المنفي بها يعني بلما مستمر الانتفاء إلى زمن الحال بخلاف المنفي بلم، فإنه قد يكون مستمرا مثل لم يلد، وقد يكون منقطعا مثل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. لم يكن شيئا مذكورا متى؟ في الماضي، لأن المعنى أنه كان بعد ذلك، كان بعد ذلك شيئا مذكورا. ومن ثم امتنع أن تقول لما يقم ثم قام، غلط، لما فيه من التناقض، وجاز لم يقم ثم قام. إذن لما تفيد النفي مع استمراره إلى زمن التكلم، ولم قد وقد، يعني أن نحن ننتظر أن يجي زيد وما جاء إلى الآن ما جاء، وقيل أن هل جاء زيد، ماذا نقول؟ لما يأتي. إيش المعنى؟ يعني لم يأتي واستمر عدم إتيانه إلى هذا الكلام. طيب انتهى المجلس وذهبنا إلى السوق والتقينا زيد، التقينا زيدا في السوق وسألنا سائل هل جاء زيد، يعني في مجلسنا في المسجد، ماذا نقول؟ لم يأتي، يعني لم يأتي في تلك اللحظة في الماضي. جيد، إذن هذا هو. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قبل، طيب يأتي البحث في الآية الكريمة، قال رحمه الله: والثاني أن لما تؤذن كثيرا بتوقع ثبوت ما بعدها، نحو بل لما يذوق عذاب، أي إلى الآن لم يذوقوه وسوف يذوقونه، ولم لا تقتضي ذلك. ذكر هذا المعنى الزمخشري، والاستعمال والذوق يشهدان به أن لم تفيد النفي المحض، لم النفي المحض، لما تفيد النفي ولكن مع توقع حصول المنفي. يعني انتبهوا، ممكن في أي لحظة يأتي. ولذلك انظر إلى بلاغة القرآن، ماذا قال الله؟ بل لما يذوق عذاب. لما يذوق عذاب إيش معنى هذا؟ نعم، في أي لحظة سوف ينزل. ولذلك العربي الفصيح صاحب البلاغة وصاحب اللغة في الجاهلية إذا سمع هذا ولما يذوق العذاب كيف يكون حاله؟ أن يرتعد، يخشى، يخاف، لأن لما إيش معنى عنده هذه؟ توقع الحصول، توقع الحصول في أي لحظة، وأنه سوف يقع بهم في أي لحظة. قال والثالث أن الفعل يحدث بعدها، يقال هل دخلت البلد فتقول قاربتها ولما، أي ولما أدخلها، تريد ولما أدخلها، ولا يجوز قاربتها ولم، إذن لم ما في حذف بعدها، ولما فيه. والرابع أنها لا تقترن بحرف الشرط بخلاف لم، تقول إن لم تقم قمت، ولا يجوز إن لما تقم قمت. إذن هذه كم؟ هذه أربعة فوارق. الفارق الأول استمرار النفي بلما، والثاني لما يتوقع حصول المنفي، وهذا طبعا ليس في لما، والثالث أن الفعل يحذف بعد لما الحذف، والرابع الشرط يكون مع لم ولا يكون مع لما. إذن هذه أربعة فروق بين لم ولما. هل أنهينا كتاب البخاري؟ لما ننتهي ولا لا؟ ولا لم؟ لما، لأن هذه اللحظة ونحن إيش مستمرون في الدراسة. ولكن لا، إذا قلتم البخاري لما ننتهي تأتيك مسألة. الفرق الثاني هنا ما هو قوي، لأن البخاري أمامنا سنوات، أمامنا إيش سنة، فاستعمال لم هنا أيضا له وجه، لم ننتهي، واضح؟ وكأنك يعني إذا قلت لم ننتهي يعني لسه باقي، لكن إذا قلت لما لعله قريب، المنفي يكون قريبا، والله أعلم. ولذلك نحن ننظر إلى حال السائل. إذا كان قصد السائل هو يسألنا ويستخبر عن الانتهاء من الشرح الذي اقتربت نهايته، الذي اقتربت نهايته، فنحن نجيب بلما أبلغ، في هذه الحالة لما أبلغ، والله أعلم. قال رحمه الله: الجازم الرابع اللام الطلبية، وهي الدالة على الأمر، نحو لينفق ذو ساعة من ساعته، أو الدعاء نحو ليقضي علينا ربك. الجازم الخامس، هذا ما يعرف عند النحاة بلام الأمر، لكن المؤلف رحمه الله من دقته سماها لام الطلبية، لأنها أحيانا تدل على الأمر وأحيانا تدل على غير الأمر، على الدعاء مثلا ليقضي علينا ربك. الجازم الخامس لا الطلبية، وهي الدالة على النهي، نحو لا تشرك بالله، أو الدعاء نحو لا تؤاخذنا. فهذه خلاصة القول فيما يجزم فعلا واحدا. كم أداة؟ خمسة: الطلب، ولم، ولما، ولام الأمر، ولا النهي. هذه جوازم الفعل المضارع. قال: وأما ما يجزم فعلي فهو 11 أداة. هذا أدوات الشرط، ولأن فيها طول وفيها بحث، نتركها إن شاء الله للدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.